هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع علي محمد عبد النبي إسماعيل المقيم في كفر شبرا زنجي الباجور محافظة المنوفية، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بيقول فيها: اتأخرت كتير جدا إزالة التعديات على أملاك الدولة حضرات، لكنه حصل دلوقتي والحمد لله. وعلى فكرة الكل مبسوط قوي بالقرارات دي وتطبيق القانون على الجميع، لكن لما البهوات عندنا في الباجور يسيبوا التعديات دي من سنين طويلة ويقفوا قدامنا احنا الغلابة اللي ماشيين جنب الحيط وعاوزين نعيش، وربنا وحده اللي يعلم ليه بيسيبوا المتعدي الحقيقي وواقفين لنا. احنا يا سيادة المحافظ عندنا بيت عايشين فيه انا واخواتي الاربعة. البيت ده مبني من سنين طويلة، مبني 3 ادوار، الاول والتاني بالمسلح وسقف الثالث متعرش بالخشب، ولما فاتت السنين عليه وبقى بيت قديم قلنا نهده ونبنيه من جديد. رحنا للبهوات في الوحدة المحلية قالوا لنا: يا سلام قوي قوي، هات يا صبح الأوراق اللي عندك دي عشان نعمل لهم قرارات إحلال وتجديد، بس في الأول قول لهم عن المطلوب كله يا صبحي. المطلوب كله كله يا صبحي. وقدمنا الأوراق المطلوبة حضرات لاستخراج شهادة الإحلال والتجديد، وانتظرنا فترة، ولما رحنا عشان نستلم الشهادة لقينا البيه بيقول لنا: ألف مبروك يا أخ علي، ألف مبروك يا جماعة، اتفضلوا آدي الشهادة، تمت الموافقة لكم على بناء دورين 2 بحالهم، ها يلا إن شاء الله ما حد يحوش. وقفنا مكاننا مبلمين يا حضرات، مش فاهمين أي حاجة، ازاي بيت 3 ادوار يتهد ويتبني مكانه 2 بس؟ وبعدين احنا محتاجين نبني 4 ادوار لاننا محتاجين السكن ده، مش عياء او انعارة يعني. 4 ادوار؟ لا لا لا لا، انت بتحلم يا علي، هما 2 واذا كان عاجبكوا يعني، ولو سمحتوا بقى شوية كده احسن، الجو حر شوية طراوة يا صبحي. قلنا لا، لازم نشتكي، مفيش أي سبب يخلي البهوات يرفضوا يطلعوا لنا تصريح بالأدوار الأربعة، وما نعرفش إحنا ليه مصممين على 2 بس، رغم إن البيوت اللي حوالينا فيها 3 و4 كمان. تعبنا يا حضرات، تعبنا من التعقيدات اللي من غير أسباب منطقية دي. عشان كده إحنا بعتين شكوتنا وطالبين مساعدتنا يا معالي محافظ المنوفية، يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ رضا سليمان، هنا القاهرة.